قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. حدثتني بالأمس عن الكلام وأقسام الكلام المأمور بها والمنهي عنها. نعم. فهل تكرمت الآن علي فتحدثت إلي عن عكس الكلام ونقيض الكلام، أعني عن الصمت أو السكوت يا فيلسوف؟ عن الصمت يا بنيتي، جاء في مأثورات الحكمة: من صمت نجا. من صمت نجا؟ نعم نعم يا بنيتي. وجاء أيضا من ما سكت، فإذا تكلمت فإن كلامك لك أو عليك. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، ولله ضر من قال، وصدق والله فيما قال: كثرة الجدل تثير الشك. نعم. وبكثرة الصمت تكون الهيبة. تماما تماما يا بنيتي. لذلك ومن أجل ذلك نصح شعراء العرب كل عربي حر أبي بالصمت والسكوت، فقالوا له: مت بداء الصمت، خير لك من داء الكلام، إنما السالم هو من ألجم فاه بلجام. نعم نعم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت أطال الصمت، فقيل له: ألا تتكلم؟ فقال: الكلام صيرني في بطن الحوت. نعم نعم، ولا في الضفوك يا بنيتي. فلماذا إذن يا فيلسوف، لماذا إذن؟ لماذا إذن ماذا يا بنيتي؟ لماذا يتورط معظم الناس بكثرة الكلام ولا يراعون أو يلتزمون بحفظ اللسان وقلة الكلام؟ هذا يا بنيتي، هذا لأن لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم فكر، فإذا كان له قال، وإذا كان عليه سكت وصمت. صح. وقلب الأحمق من وراء لسانه، فإذا كان له سكت وصمت، وإذا كان عليه تكلم ونطق. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبما وكيف ومتى إذن يكون أمان الإنسان من شر اللسان وسوء البيان؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: إذا تم العقل نقص الكلام. يا سلام. وفضل العقل على المنطق حكمة ونعمة، وفضل المنطق على العقل نقص وهجنة. يا ستار، فبماذا إذن توصي عزيزا عليك وأثيرا لديك في أمر الصمت وأمر الكلام؟ أقول له يا بنيتي: تلافيك ما فرط من صمتك أيسر لك من إدراك ما فرط من قولك. وكيف، كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، اجتمع أربعة حكماء فقال أحدهم: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال الثاني: أنا لأن أندم على ما لم أقل أحب إلي من أن أندم على ما قلت. وقال الثالث: أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها. فقال الرابع: أما أنا يا صحاب فإني أعجب كل العجب ممن يتكلم بالكلمة، إن ذكرت عن ضرت، وإن لم تذكر عن لم تنفع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.